تفسير الآية 7 من سورة المزمل يقول تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي هذا مزيد من البيان لحكمته تعالى في دعوته للمسلمين للقيام للطاعة في الليل، ومزيد من التأكيد على أهميته، أي إن لك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم في نهارك فراغا ووقتا وتحركا وتصرفا مثل السابح في الماء يتحرك كما شاء، طويلا كبيرا واسعا لكل شؤون حياتك ولدعوتك لله وللإسلام بما قد يشغلك عن صفاء وسعادة التواصل مع ربك، فلذلك فاحرص على طاعة ما بالليل ليتحقق لك ذلك.